أن ينظر في الحق إن جاءه ويبحث ويتأنى ويسأل حتى يتبين له الحق فيتبعه والباطل فيجتنب. واضح؟ لكنه ما فعل. ليه؟ لأنه متبع لإيه؟ لهواء، لأنه دول بيقولوا على هواء. ولذلك قال تعالى ردا على المحتجين بما تقدم اللي إيه احتجوا به إن وجدنا أبانا عليه على أمة، قال قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وفي الآية الأخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فقال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي الآية الأخرى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وأمثل ذلك كثير. ثم يقول وعلامة من هذا شأنه ها؟ أن يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي. ده مقدم هواه، فيعني علمت إيه؟ كل دليل يجبه لك يرد بما قدر عليه من شبهة. هو أنت تفهم في الأدلة زي ما دول بيفهموا؟ أنت عرفت أنه هو قال كده؟ ده بيقول فيها حديث ضعيف، تعرفت أنه ده صحيح؟ ممكن تكون جايب حديث متفق عليه بس هو جاهل ما يدري يعني إيه متفق عليه ويعني إيه كذا كذا، فتقول له حديث كذا يقول لك يعني أنت هتفهم أحسن منه. طب مين قال لك الحديث زي إيه؟ يعني يرد بما يعتقد أنه إيه؟ بأي شبه عشان يرد هذه الإيه؟ هذه الأدلة. فده بيستدل ولا ما بيستدلش؟ بيستدل نوع إيه؟ نوع الفداء. فيدخل تحت أهل الأهواء وأهل الإيه؟ البدع. وعلامة من هذا شأن هو أن يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبه أو من شبهة دليل تفصيل أو إجمال، ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره، وهو عين اتباع الهوى. وإذا ظهر اتباع الهوى فهو المذموم حقا، في بداح يبقى مذموم برضه رغم أنه إيه؟ أنه مقلد، ورغم أنه ما استنبطش البدع، لكن دخل في إيه؟ في أهل الأهواء ودخل في الذم. ليه؟ لأن كان الواجب عليه لما يظهر أهل الحق أنه يسأل وانه يعرف، مش كده؟ مش يرد بهذه الحجر، عشان كده هو دخل. ماشي؟ دي بقى خلاف لو هو اصلا كل اللي طلع ملقاش اهل حق، هم دول بس اللي قصاده ومعتقد ان ده الدين وده الحق، دول قلنا اللي هم حكمهم حكم ايه؟ اهل الفضل، فعسى الله يتوب عليهم، مش كده؟ لا حطهم ابتلاء ابن القيم ذكرهم في الطبقه 16 من الطبقات المكلفين. ها؟ اي يعني ده اللي احنا ذكرناه المره اللي فاتت في دول، خلاص؟ وعليه يحصل الإثم، فإن من كان مسترشدا أهو وعليه يحصل الإثم. ليه؟ لأنه ظهر اتباع الهوى فهو المذموم حقا وعليه يحصل الإثم. عشان بنقول طب ده ما يعرفش ومتبع، إزاي حنقسمه زي ما بنقسم المتبع في مراتب الإثم اللي احنا ذكرناها قبل كده هناك. قال أو في مراتب أهل البدع، مراتب الإثم اللي جايين. قال فإن كان فإن من كان مسترشدا يعني هو عايز الحق ها ما لا إلى الحق حيث وجده ولم يرده، وهو المعتاد في طالب الحق. ولذا بادر المحققون إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبين لهم الحق، ماشي، ولم يحتجوا بعمل الأباء. قال فإن قلنا إن أهل الفطرة معذبون على الإطلاق إذا اتبعوا ها من اخترع منهم، فالمتبعون للإيه؟ المتبعون للمبتدع إذا لم يجدوا محقا مؤاخذون أيضا. يعني بيقول إن قلنا إن أهل الفطرة معذبون على الإطلاق إذا اتبعوا من اخترع منهم ها، فالمتبعون للمبتدع إذا لم يجدوا محققا مؤاخذون أيضا، عايزون كده ما يعذروش. وإن قلنا لا يعذبون حتى يبعث لهم الرسول، وإن علموا بالكفر فهؤلاء لا يؤاخذون ما لم يكن فيهم محق، ماشي، فإذ ذاك يؤاخذون من حيث أنهم معه بين أحد أمرين، إما أن يتبعوه على طريق الحق فيترك ما هم عليه، وإما لا يتبعوه، مش كده؟ فلا بد من عناد ما وتعصب فيدخلون إذ ذاك تحت عبارة أهل الأهواء فيأثمون، ماشي كده؟ وفي الحقيقة القول الراجح والقول الثاني، القول الثاني فإنه إن لم يوجد أهل حق وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. وكما ذكرنا كلام ابن القيم إن لم يوجد من يعلمهم فهم معذورون حتى يأتي من يعلمهم، ولكن إذا أتى من يبين وأعرضوا عنه بالاستدلال بالآباء فهم آثمون. خلاص؟ طيب خلاصة كلام المصنف هنا في العام المقلد للمبتدع، ده خلاصة ما ذكرناه في هذا الايه في هذا الفصل. وكما يقول في النهاية وقال الله شر التعصب على غير بصيرة من الحق بفضله وايه ورحمته. خلاصة كلامه في العام المقلد للمبتدع إن عرض عليه الحق